رسول الله. طيب نستكمل إن شاء الله شرح الحديث. كم رقم الحديث يا سامي؟ احنا وصلنا 24. نعم يلا توكل الله. يا عبادي كلكم عار إلا من كفرته فاستكسوني أكسكم. نعم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. كلكم عار أيضا إلا من كسوته. نعم فاستكسوني. وقلنا الألف سين تاء طلب الإيه؟ هي معناها الطلب. فاستكسوني يعني طلب الكسوة. كلكم عار فيها معنيان. المعنى المتبادر للذهن هو أن إيه؟ كل إنسان بقي نفس الكلام كما قال كلكم جائع إلا إيه؟ من أطعمته. كلكم عار إلا إيه؟ كسوته. وهذا في حكم الدنيا. ولكن قد يفهم منها وقد يستخرج منها معنى آخر وهو ولباس التقوى خير. ولباس التقوى خير. فاللباس والكسوة منها ما هو من الدنيا وهو مطلوب ومنها ما هو للآخرة. والله سبحانه وتعالى قال ولباس التقوى إيه؟ ولباس وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن الله سبحانه وتعالى أمر بالتزود ولكن ذكر أن إيه خير الزاد التقوى. من يذكر في إيش وردت هذه الآية؟ لماذا نتزود؟ لماذا أمر الله سبحانه وتعالى أن نتزود؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إيش الطاعة؟ كان في طاعة معينة. حج يا أخو الحج. وأنت رايح الحج تزود. يعني معاك الأموال. لأن يعني في ناس كانت يعني قالت إنها تترك التزود للحج وتظن أن هذا توكل. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس هذا بتوكل. إنما عليك أن تتزود وتعلم بقلبك أن خير الزاد الإيه؟ التقوى. طب ليه خير الزاد التقوى؟ شوف الآية توضحها. ومن يتق الله وإيه؟ طيب يبقى أنت قمت بأكبر مصدر للرزق، أكبر مصدر للتزود اللي هو التقوى. ليه؟ لأن التقوى تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب أنت أصلا. صح؟ اربط بقى الآيات ببعض تفهم المعنى بشكل أكبر. طيب كمل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم. نعم إنكم تخطئون، والخطأ هو مجانبة الصواب. تخطئون بالليل والنهار وأنا إيه أغفر الذنوب جميعا. شوف الله سبحانه وتعالى بيعلمنا قبل أن يذكر المغفرة بيعلمنا إن إيه إن إحنا بنغلط بالنهار وبالليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم إيه خطأ. كل دي إيه عام تشمل جميع البشر بما فيهم الأنبياء كل بني آدم خطأ وخير. يبقى الخيرية مش في عدم الخطأ، خيرية في إيه؟ في التوبة، في الرجوع. ولا شك هذا في إيه؟ في الأخطاء اللي لا محالة هتقع لأننا بشر. ولكن إذا استطعت ألا تخطئ فهذا أفضل، ولكن لا محالة ستخطئ عامدا او قاصدا او بغير قصد، يعني بعمد او بغير قصد. طيب شوف كل بني ادم خطأ وخير الخطائون عفوا وخير الخطائين التوابون. ولكن هناك فرق بين انسان اذنب ذنبا فتاب ورجع، وإنسان أذنب ذنبا وإيه وتاب كده بالكلام، يعني أو ما تبش مكبر دماغه. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فغفرت له، ثم يذنب العبد الذنب فيقول رب، رب اغفر لي، فيقول الرب إيه؟ أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفره فغفرت له، وهكذا حتى قال الله سبحانه وتعالى أشهدكم فليفعل عبدي ما يشاء، أشهدكم يا ملائكتي أني إيه؟ غفرت له. طب ده فليفعل عبدي ما يشاء ده لكل الناس ولا لمين؟ للي هي دي قصته، للي هي دي ده ده دي ده حياته دينه، ان هو ايه على العهد مع الله يفعل الذنب فيتوب، يستغفر ويتوب ويرجع. فالانسان ده حاله ده ان شاء الله على خير ويدخل الجنه. ليه؟ لانه استخرج من من من من ذنوبه هو مقامات للعبوديه، لانه هو بيذنب بعد هو ذنب عمل الذنب بايه بانسانيته بضعف، ثم بعدها مباشره تذكر ان الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي ياخذ بالذنب، فقال رب اغفر لي. شوف تحقق هذا المعنى في القلب، فراى الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في قلبه فغفر له لهذا المعنى. جيد. بس في واحد تاني بقى قال ايه، شوف الايه جت قال ايه سيغفر لنا، ده حتى ما قالش ربنا هيغفر لي، ده من كتر التهاون يعمل الذنوب يقول لك ايه سيغفر لنا. يا عم شيها رب، ربك رب قلوب هيغفر، ربك ايه غفور رحيم، بيقولها بلسانه وقلبه في دنيا تانية خالص. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ايه سيغفر لنا، قالوا كده، ما هم بيقولوا كده سيغفر لنا، متهاون مكبر دماغه، العملية مش في قلبه حقيقة. فده يجي يوم القيامة حساب عظيم من التهاون اللي هو فيه، وفاكر ان ايه يذنب سيغفر لنا. شوف براءة اللفظ القرآني انه بناء للمجهول، رغم انه معلوم الفعل الله سبحانه وتعالى هو اللي هيغفر، ولكن ايه ربنا بيوضح لنا ايه ان هو حتى من كتر استخفافهم باللي هم بيعملوه يعني بنوا الفاعل للمجهول، ما حتى ما قالوش سيغفر الله لي، قال لك ايه سيغفر لنا. ده دليل على ايه؟ ده الموضوع مش في حساباته اصلا. فده يخليك نعدل الكف، فنعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف من عذابه، ونعبده بالرجاء ان نجينا من عذابه ودخلنا ايه دخلنا الجنه. فايه فالكفه تبقى معدوله. يعني ابن القيم يقول لك الطائر اللي بيسير لقلبه ده ايه عمد الطائر، عنده جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. لو الخوف مال هيقع الطائر هيقع، ولو الرجاء مال هيقع. ما هو ما ينفعش حد واحد فيهم يغلب التاني. ليه؟ الخوف الزائد عن الحد يوصلك للقنوط من رحمة الله، ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. ولذلك الشيطان يدخل لك من المدخل ده، انت راح في داهم، انت داخل النار حتف مفيش هزار، انت عملت كذا وكذا وكذا، انت عايز ربنا يغفر لك بعد كل ده؟ فيقنطك من رحمة ربنا. والجانب الثاني من كتر الرجاء عمال يعمل ذنوب يقول لك ما ربنا هيغفر. لا، الانسان اللي يأمن مكر ربنا في الدنيا سيرى مكر ربنا في الآخرة. فالانسان لابد ان يكون عنده اتزان، لابد ان يكون المسلم اتزان بين ليه بين الرجاء والخوف. ولكن طيب الطائر يطير الى الله، العبد يطير بقلبه الى الله كالطائر يطير بجناحين، ولكن الطائر له جناحين للاتزان. ما الذي يدفعه للامام؟ ما هو هيفضل محلك سر بالرجاء والخوف، لابد من شيء يدفعه للامام. ايش اللي يدفعه للامام؟ الركن الثالث قلنا ايه، الخوف والرجاء، يبقى ركن. مين الجدع يقول لي الركن الثالث ده؟ لا، ها كل دي حاجات صح، بس في ركن، وهذه أركان العبودية. أركان العبودية ثلاثة: خوف ورجاء فضل واحد. ها ايه؟ لا كلمنا فيها والله كلمنا فيها. نعم محمد نعم عبد الرحمن. لا الحب الحب ايوه ما هو ما هو صح لو كنت بتكتب ولو كنت انت كمان بتكتب. الله يهديك الله يهديكم ويهديني. الحب هو اللي يدفعك لايه لانك تذهب لله سبحانه وتعالى. الحب يدفعك للامام والخوف والرجاء يجعل عندك اتزان. تمام طيب خلينا بلاش نخرج كتير عشان ننتهي من الحديث كما اتفقنا اول. الحب والخوف والرجاء المرتبه الاولى الحب يجي نعتبره هي اعلى شيء الحب طبعا، ولكن الذي وصل الى الحب لابد ان يكون عنده خوف ورجاء. لا يمكن لانسان ان يصل لمرتبه الحب دون الصعود على مرتبه الخوف والرجاء لابد. فما يجي انسان يقول طبعا انا بحب ربنا فقط ولا خايف من عذابه ولا ارجو جنته، اقول له ايه ده انت كده انت، ويقول انا كده وصلت. كثير من الصفاء بيعملوا كده، نقول له ايه يعني انت وصلت لمرحله اعلى من مقام النبي اللي كان بيدعو ربنا بالجنه ويخشى عذابه واعلى من سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر ده يبقى انسان ايه اقل حاجه يوصف بها انه ايه انه ضال مضل، ده اقل حاجه. والا في بعض الامور اللي لو لا قدر الله قال بها يكفر، وانه ايه انه وصل وانه هو لا يحتاج لا يخاف من عذاب الله. طب بالله عليك هو من الذي يشترك معه في انه لا يخاف من عذاب الله؟ الكافر والفسق. كيف يكون ده من من من من اصحاب المقامات العليا من المحسنين؟ لان ورد ناس تقول هذا ان هو ايه خلاص بقى يعبد ربنا لا خايف من عقابه ولا يرجو جنته، ده وكانه يقول انه يعبد ربنا ايه حبا لذاته فقط. ونقول له ايه انت اقل احوالك انك تكون مبتدع ضال، اقل احوالك ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال يدعونني ايه شوف رغبا ورهبا وخوف وطمع. والنبي صلى الله عليه وسلم طب النبي يمكن أمره سهل، لأن قالوا إيه ستنا عائشة قالت لماذا تقوم الليل وحتى تورمت قدمها، قال أفلا أكون عبد وقد غفر الله لك من تقدم من ذنبك وتأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. ولكن هل يكون مقام هؤلاء المبتدع أعلى من مقام الصحابة مثل سيدنا عمر لما راح لسيدنا حذيفة يقول له أسماني لك رسول الله؟ أمين سر سيدنا حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب له أسماء المنافقين سيدنا عمر يخاف يقول أسماني لك رسول الله. سيدنا عثمان يقول يقف على القبر يقول لو نجوت من هذا، هم سألوه كل ما يقف على القبر أو يتذكر القبر يبكي، فقالوا لي يعني إذا ذكر القبر بكيت وإذا ذكرت النار لم تبكي، قال إذا نجوت من هذا نجوت من ذاك. طب نشوف ده عايش إيه، عايش إلى الله بالخوف. ويجي واحد يقول لك أنا خلاص أنا المسألة دي عديت منها أنا بقيت أنا وصلت. وللأسف هؤلاء الغلاة يصلون لمراحل أخرى ويقولون اللي يصل ما احتاج انه يتعبد، ما وصل اول العبادات وسائل لمقصد، وهو ان ايه ان قلبه يبقى عمران بالله. فلما يصل لهذه المرحله يقول لك انا ما احتاج العبادات، العبادات دي بتاعت الناس الغلابه اللي زيكم، انا خلاص وصلت. طب انت وصلت والنبي ما وصلش. يعني النبي مات وهو بيصلي، يعني اخر شيء كان بيعمله كان بيصلي، وسيدنا ابو بكر مات على الصلاة، وسيدنا عمر مات، الناس دي كلها ما وصلتش وانت الوحيد اللي وصلت. ده طبعا اللي يقول كده ده كافر ما فيه هزار، لكن ذكرنا كثير ان في فرق بين تكفير الحكم وتكفير العيب. ما يجي انسان يكفر فلان بيقول ان هو قال كذا فهو كافر، لابد ان تكفير العيب شخص يعني بعينه لابد ان يكون من خلال قاضي شرعي يعلم اسباب الاسباب والايه والموانع، يعني الاسباب او الشروط اللي تقتضي تكفيره والموانع اللي تحول حول انه ممكن يكون جاهل فلابد يستتاب. هذه أمور أخرى، يعني ليس تكفير النوع كتكفير الحب. إحنا بنوضح إيه اللي يكون كفر، ولكن ما نيجي على الناس ونقول أنت كافر بتفعل كذا وأنت كافر، لا، ما كانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، يلا يا شيخ حسام. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم، طيب شوف، لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي، يعني ربنا سبحانه وتعالى له إيه؟ كمال الغنى، مستغني عن الخلق، مستغني عن الخلق، فلا حد يضره ولا حد ينفع. يبقى إذن ده يعلمنا إيه؟ إن شرعه الذي شرعه حتى العبادات التي تعبدنا بها كلها لمصلحتنا احنا. علمت الحكمة أو لم تعلم؟ لأن الله سبحانه وتعالى لن يناله منها شيء. ولو تفتكروا كلمنا في الموضوع ده في درس العقيدة، وقلنا لماذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى أصلا بعبادات، وذكرنا منها إيه فوائد إن ربنا يتعبدنا بأمور، وذكرنا طيب الأمور اللي هي خاصة بالمجتمع، مثلا الزكاة مفهومة، طيب عشان يبقى فيه اجتماع، يعني فيه أمور عبادات بين العبد وبين العباد وبينهم من بعض، وفيه أمور بين العبد ورب مفهوم إن بين العباد ومن بعض مصالح بينهم عشان يسود بينهم الإخاء والاجتماع والتكافل، كل هذه أمور طيبة مفهومة. وهذا لا يصل الله سبحانه وتعالى لا يصل لأي شيء منها، ولكن العبادات التي هي لله محض، لماذا شرعها الله سبحانه وتعالى؟ تكلمنا فيها كثيرا، خدنا فيها تقريبا حلقتين، ولكن نذكر شيء سريع. ان شوف الله سبحانه وتعالى قال له دعوة الحق، يعني دعوة اللي هي الحق، الإنسان اللي يكون في قلبه خير ويرى أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر وبكل هذه الأمور، لأن هذا فيه إصلاح لقلبه هو، لأن هذا فيه تمحيص للقلب، لأن هذا فيه إيه؟ فيه شوف أنت لما واحد والإنسان مفطور على أن يحسن لمن إيه؟ أو يحب من أحسن إليه، تخيل لما واحد يجي يحسن إليك تحبه وتشكره، صح ولا لا؟ ده معنى إيه؟ إن أنت في قلبك وفاء، وكل لما تحبه وتشكره وهو ويزيد في إحسانك يزيد في إحسانه إليك، وأنت تحبه وتشكره، ده معنى إن في قلبك إيه؟ وفاء. الله سبحانه وتعالى يرضى منك أن تشكر، ولا يشكر الناس لا يشكر الله، فيرضى منك أن تشكر الناس. فالله سبحانه وتعالى كذلك ولله المثل الأعلى، يرضى منك ولا يحتاج، وإنما يرضى لقلبك هذا أن يكون طيبا خيرا، إذا أحسن إليك من قبل الله سبحانه وتعالى أن تشكر. هذه علامة على إيه؟ على صلاح قلبك أنت، والله سبحانه وتعالى جعل هذا صلاح القلب سبب لدخول الجنة، وليس مقابل، ليس مقابل. لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله بإيه؟ برحمته. احنا غلابة زي ما قلنا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل القلب الطيب والعمل الصالح سبب ليس مقابل. الجنة ما نقدر احنا ندفع ثمنها، لان الجنة كبيرة. ايش انت واحد يعيش له كام، يعني 100 سنة، يروح ان يوما عند ربك بألف سنة مما تعدون، يوم نعيم واحد، شوف الواحد يتغمز غمسة في الجنة فيسأله ربنا هل رأيت بؤسا قط، يقول لا والله ما رأيت بؤسا قط، ويتغمز غمسة في النار يقول له هل رأيت نعيم قط، يقول له لا والله ما رأيت نعيم قط. 100 سنة دي تبقى ايه؟ هباء منثور، لو لم يكن فيها عمل صالح ولا ليها قيمة، ده اللي يعيش 100 سنة ولا ليها قيمة. فيجي يوم القيامة تبقى انت عايز تستحق جنة خلود في النعيم بعمل ولو 100 سنة طاعة. ده لو افترضنا ان انت بتشوف، احنا لو نيجي نقسمها بننام كم ساعة وبناكل كم ساعة وبنخش الحمام كم ساعة، مش هنخلص. هيتفضل لنا كم في الاخر؟ هيتفضل لنا كم؟ وقاعدين على الفيسبوك كم ساعة؟ دي بدعة جديدة ما كانتش موجودة زمان، ما تلاقيش المشايخ والعلماء والدعاة زمان كانوا بيقولوها. قاعدين على الفيسبوك كم ساعة؟ وعلى اليوتيوب كم ساعة؟ وعلى تويتر كم ساعة؟ يا نهار ابيض. وعلى تيك توك كم ساعة؟ احنا مش هنخلص كده. هيتفضل لنا احنا كم ساعة في كم ساعة؟ هيتفضل كم دقيقة؟ صح ولا ايه؟ طب بالله عليكم ده ده ده كده تام من الجنة اللي هي خلود، خلود في النعيم؟ لا لا خالص خالص، ده احنا ربنا بس يتقبل لنا بعض الأعمال عشان ندخل عشان ايه، هو ربنا يتغمدنا برحمته ودخلنا الجنة، صح ولا ايه؟ فيبقى اذا هي ليست مقابل وانما هي فقط سبب، سبب العمل الصالح ده سبب. فالله سبحانه وتعالى يرضى منك ان يكون في قلبك خير وان انت تصلح من قلبك وان انت ايه تعرف ربنا بالوفاء ان هو شكرك ان هو انعمك بدون وجه حق، بدون وجه حق واستحقاق منك اصلا ولا مني، انا جيت للدنيا مش بقراري، اعطاني نعمه الحياه، اعطاني ايه نعمه الحياه تفضلا منه، ثم اعطاني نعمه الاسلام تفضلا منه، ثم اطعمني وسقاني تفضلا منه، ده كل ده شوف كل ده وانا ايه، وانا طفل صغير وانا عمال اكبر وهو ايه بيتولاني برحمته، وانت بتكبر ويتولاك برحمته وتقع في مشاكل ويتولاك برحمته وينجيك منها برحمته، وانت ما تستحقش وانا ما استحقش ويعديها، ونغلط شوف مع كل النعم دي نغلط وهو يعديها، يقول لك ايه عبدي ربما يعود او يرجع، والله سبحانه وتعالى اعلم، ولكن ايه بيسيبك يمهل ولا يهمل عشان ايه ربما تعود. فاكرين قصة الراجل اللي راجع على ربنا بسبب الحياء، ذكرناها وشولها تاني بقى خلاص. شوف يعني رغم كل ده ربنا عمال ينعم عليك وفي الاخر يقول لك ايه لو شكرت هدخلك الجنة، هزيدك في الدنيا ودخلك الجنة. والله ان هذا لرب كريم سبحانه، رب رحيم، رب رحيم سبحانه. يلا عم ناصر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على التقى أتقى على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا في ملكي شيء. الكلمة هذه كلمة في غاية الأهمية وفي غاية الجمال. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يا الله ده يبقوا كم دول، وإنسكم يعني مش بس الإنس وجنكم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا يعني إيه؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى له كمال الغنى، ليه كمال الغنى فعلا، ما شوف ليه الملك يكفي ان هذا الملك لا يزيد بفعلكم وانما ايه بفعل الله. ولكن هناك معنى اخر جميل في هذه الكلمه وهو ايش، شوف بقى ركز معايا، عايز تعرف ركز بقى في الحته دي، عايز تعرف نصره الاسلام وتمكين المسلمين اهي هنا موجوده اهي، ما ربنا دلنا عليها، ما هو معنى يقول ما زاد في ملكي شيء، معنى كده ايه ان التقوى تزيد الملك، ولكن ده ما ينفعش مع ربنا لان ربنا مش محتاج الا لما انتوا يملوك الدنيا التقوى تزيد ملككم، تزيد الملك بتاعك. يبقى كل ليه تزيد الملك، ايه الوجه، لان كل لما الملك من ملوك الدنيا هذا يكون عنده جنود صالحين فدول زيادة في الملك، والعكس بالعكس في الكلمة اللي جاية. يبقى عايز تزود ملكك زود ايه التقوى. يبقى الحاكم اللي مش مهتم بتقوى رعيته يبقى ده ايه، مش فاهم، مش فاهم حقيقة، لا حقيقة التقوى ولا حقيقة الملك، لا حقيقة التقوى ولا حقيقة الملك. الحاكم اللي منشغل بأكل وشرب رعيته عن تقواهم، منشغل بدنياهم عن آخرتهم، يبقى ده ولا فاهم الحكم ولا فاهم الدين ولا فاهم الدنيا ولا فاهم سياسة. الإمام الجويني شيخ الإمام الغزالي في كتابه الغياثي، هو من كتب السياسة الشرعية وهو من الشيخ من في القرن الرابع الهجري، قال إيش، الدنيا مرعية على سبيل التبعية. الدنيا مرعية على سبيل التبعية، يعني إيه؟ يعني هي إحنا بنرعى الدنيا لأنها سبيل الدين فقط. ولو لم يكن لها من هذا من الكلام، يعني لو لم يكن لها، أو خلينا نقول معنى شيخ لكن نسيت اللفظ الآن، تكملة اللفظ فأقوله من لفظي أنا ولكن المعنى من الشيخ، لو لم يكن للدنيا سبيل الدين فكانت الدنيا الدنية يعني حقيرة ليس لها أن احنا نرعاها، ولكن لأنها مقصد للدين، أن أنت لا يمكن أن تتعبد إلى الله إلا بالأمور الدنيا. يعني أنت الله سبحانه وتعالى تعبدك بإيه؟ بإنك تأكل وبإنك تأكل ولادك وإنك تسعى، وليس معنى ذلك أن الحاكم ما يروح ويشوف ويسعى أن هو يأكل ويشرب الرعية، وأنه يسعى لإعلاء كلمة الأمة وتقوية الاقتصاد والأخذ بأسباب الدنيا على أتم وأكمل طريقة، ولكن يعلم أن حفظ الدين مقدم على حفظ الدنيا، حفظ الدين مقدم على حفظ الدنيا. هذا مهم جدا، لابد أن نفهم أن حفظ الدين مقدم على حفظ الدنيا، وليس معنى ذلك ضياع الدنيا. احنا قلنا إيه؟ في خمس مقاصد الشرائع كلها جد بحفظها، خمس مقاصد كل الشرائع، من أول ما من أول نبي أرسله الله إلى سيدنا محمد، خمس مقاصد جاءت الشريعة، جاءت كل الشرائع بحفظها. أول شيء حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ العرض أو النسل، ثم حفظ المال. إحنا بقى بنسيب كل ده ونيجي على المال، حفظ المال هو أهم حاجة، نقعد نركز في كل همنا وعشان نحفظ الايه؟ المال اللي هو اصلا ربنا سبحانه وتعالى كفل لنا رزقه. لسه قايلين في الجلسه السابقه صح، وفي السماء ايه رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض، شوف ربنا بيقسم انه الحق، اللي هي ايه عايده على الايه اللي قبليها، وفي السماء رزقكم وما توعدون انه الحق مثل ما انكم تنطقون. انت الامن ايه؟ ثم قال بعد ذلك ايه يا عبادي، تعبتك معي شويه ان انا ارد على المعصات، كنت كابتن ماشينا يقرا هو اول مره ويريح دماغه يقعد بقى كده باشا، وانا اللي شغلت لا اتعب معي شويه. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانتكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا من ملكي شيء. شوف بقى يبقى ايه، يبقى كما ان التقوى تزيد الملك فالفجور ينقصه، وليس لا، وهذا لملوك الدنيا وليس في حق الله. شوف هيقول لك شيخ بيتكلم في السياسه ولا الاخ طارق بيتكلم في السياسه، هو الحديث اصلا حديث قدسي وبيتكلم. لا، الدين في معاني كثيره، وهذا من التدبر، من التدبر ان تستخرج المعاني الظاهره المتبادره للذهن، وكذلك المعاني الايه بدلالة الايه، قلنا دلالة الاقتضاء المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، مراتب. كلما الواحد يتدبر ويشتغل بدماغه يجيب معاني وهكذا. فمهم ان تتدبر القرآن وتتدبر السنة بهذه الطريقة. طيب كمل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم، يعني أول الخلق وآخره كل الخلق، يعني وقفوا مع بعض ويدعوا ربنا سبحانه وتعالى كلهم، ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم كلهم مسألتهم أو مسائلهم. ثم شوف لا ينقص ذلك من ملك الله شيء إلا إيه؟ كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شوف أنت الإبرة لما تدخلها البحر تطلع بيه، تطلع بحاجة ولا حاجة صح؟ يعني لو كل الناس قاعدة تدعي ربنا في نفس الوقت، وربنا استجاب لكل الناس، ده لا ينقص من ملك لا شيء. يبقى أنت لما تدعي، أنت بتدعي من بيده مفاتيح السماوات والأرض. وهنا الفكر أني لو اللي أنت بتدعي به ليه مصلحة ليك سيجاب يقينا. ليه؟ ما أنت بالله عليك، الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب. أنت بتدعي من؟ من بيده مفاتيح السماوات والأرض. قادر هو ولا ليس قادر؟ بلى سبحانه قادر، إذن فهو قادر على يعطيك. يبقى إيه؟ أن أنت تدعي، وأن الدعاء ده ما هو فيه شرط منك وقدرة من الله وشرط في الدعاء ذاته. أنت أتيت بالدعاء والله عنده القدرة، يبقى إيش؟ المصلحة تتحقق في هذا الدعاء. فإن كانت فيه مصلحة تحققت ولا شك، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا من قبل أنه لا يمكن، لو في شيء في مصلحة لابد أن يظهره في الكون. أي مصلحة؟ ده اللي خلق الخلق. ليه؟ لأن علم أن الإنسان سيأتي منه من هو مؤمن قلبه يخلص له ويستخرج منه عبادات طيبة، فخلقه من أجل ذلك. ليه؟ حتى تكون هذه المصلحة متحققة. ليس هناك مصلحة في كون الله إلا وستتحقق، إما مصلحة محضة أو مصلحة راجحة. يعني حتى المفاسد التي تراها في الكون فهي موجودة لإيه؟ ليس لذاتها، وإنما لتحقق مصلحة أعلى منها لم تكن تتحقق إلا بهذه المفسدة. يعني واحد يقول لي طب الناس اللي في غزة الله يعينهم من التعب اللي هم فيه دلوقتي والبرد اللي هم فيه والعذاب اللي هم فيه، ثم أشوف شوف يرجع كده زمان ربنا سبحانه وتعالى ليه قال إيه على قوم فرعون يذبحون أبناءك ويستحيون، وفي ذلك إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى مش يعني احنا مش محتاجين ان احنا نصف البلاء او نصف ان هو بلاء، ربنا اللي بيقوله وفي ذلك ايه، بس ما قالش من فرعون، ده ليه؟ من ربك عظيم. شوف ربنا بيصف البلاء بانه عظيم. هذه قد يظن بعض الناس انها مفسدة، ولا شك ما احنا البشر علمهم على قده، وإنما الله سبحانه وتعالى يستخرج عبادات ومصالح يعلمها أو نعلمها نحن إن شاء الله يوم القيامة، وربما من يعلمها الآن في الدنيا يختار ده شهيد. يجي الشهيد ده يوم القيامة واللي بطل ولاده واللي تعز ومش عارف إيه، يجي يوم القيامة يقول يا رب الحمد لله أنت ابتليتني، ده الناس اللي كانت في نعيم دلوقتي جاية بتقول يا ريتنا كنا ابتلينا زيكم. لما يشوفوا بقى الجنة ويشوفوا المنزلة اللي هم فيها ويشوفوا ان الدنيا دي حقيرة وما كانش ليها لازمة، مش لسه قايلين يتغمز غمسة واحدة في الجنة يقول والله ما رأيت ايه بؤسا قط، ويتغمز غمسة في النار واحد تاني يعني ويقول ما رأيته نعيما قط. يعرف سعيد استأذنك بس خير، كان في واحد على الباب خلاص خير الحمد لله خلاص يلا ماشي خير. فانت ممكن لو تسيبه مفتوح عشان مش كل شويه تقوم يعني احجزه بالشيء تمام سبحان الله. فهذا هو ان الواحد يعرف ان الدنيا هذه ليس لها قيمه حقيقيه، فالله سبحانه وتعالى يستخرج عبادات. شوف اللي مات له ابنه ده وشوف كميه الصبر الرضا اللي تحققت في قلبه، ربما هو نفسه ما كان يعرف انه عنده الرضا ده، استخرجه الله من قلبه. ما هو قاعد ما فيش يعني ايه العبادات اللي تأهله للمنزلة دي، المنزلة هذه لا يفعلها هو، فربنا يبتليه بالعبادة هذه، يبتليه بايه بشيء يصل به للمنزلة اللي ما كان يصل بعبادته هو، عبادات البدن. فربنا يبتليه بايه ببلوى يستخرج منها عبادات قلبية، وليس بشرط دائما ان تكون العباده ان يكون هذه مصيبه، فقد يبتلي بنعمه يعني تاخذ بمجامع قلبه من الفرح بالله ويثاب عليه. الله سبحانه وتعالى يبتلي بهكذا وهكذا، ولكن المقصد ان احنا قد نناعي الحكمه. وكمان هناك حكم اخرى، حكم ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ياخذ الذين أخذوهم هؤلاء ممن يستطيع أن ينفعهم ويقدر ولم يقدر، سواء كان من ال من ال من الحكام ومن المحكومين، من اللي ما اللي كان يقدروا يساعدوهم ولم يساعدوهم، مما خذلوهم. فربنا سبحانه وتعالى يأخذ على أيديهم يوم القيامة بحق، ويستحقوا أن هم يدخلوا النار ويعذبوا إن لم يغفر الله له. فهذه مصلحة. ليش مصلحة؟ لأن كان في قلوبهم سوء وشر ولم يظهر، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذا حتى يخرج أضغانه. والله لو هنعدد المصالح مع ما في القلب من أسى، ولكن إيه مصالح محتاجة، بس محتاجة إيه قلب قوي يعيها. ولا تظن إن ذلك إن هذه منزلة سهلة. يعني إيه؟ يعني ما يستطيع أحد أن هذه الأمور، وإن نتكلم عليها باللسان، ولكن تحققها في القلب صعب جدا جدا جدا. انظر ماذا فعل سيدنا عمر حينما علم بموت النبي صلى الله عليه وسلم. عمل إيش؟ قال اللي حيقول النبي مات أقطع عنقه، النبي ما ماتش، ده راح يقول يقابل ربه. شوف سيدنا عمر ما استطاع أن يتحمل. شوف بقى المنزلة الأعلى، فرق بين إيه؟ بين من فقد وعيه في هذه المهلكة الصعبة، أكبر فتنة وأكبر مصيبة حلت على المسلمين، انقطاع الإيه؟ الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ما بقاش في وحي بيننا وبين ربنا، انقطع. أكبر مصيبة، ومصيبة موت النبي ذاته أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم. وشوف بقى المنزلة الأعلى إيه من منزلة سيدنا عمر سيدنا أبو بكر. يجي كان ما كانش موجود في المدينة ساعتها، كان بر. يجي يلاقي سيدنا عمر عامل هوجة وناس كل كرب شديد. شوف بقى الراجل الايه، عشان تعرف ميزه سيدنا ابو بكر عن كل الصحابه، لو وضع ايمان ابي بكر في كفه وباقي الصحابه في كفه لايه، لراجحت كفه ابي بكر، راجحت. عشان تعرف ليه راجحت كفته، شوف بقى اتصرف ازاي، شوف كيف تصرف. يترك كل هذا ويذهب الى النبي مباشره، يتحقق من الامر. يبقى ايه، شوف الوعي موجود، رغم أن هذه أعظم مهلكة، أعظم شيء أصاب المسلمين قاتبة في التاريخ كله موت النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك إيه؟ الإيمان الذي في قلبه ما جعله يكون متمكنا في هذه اللحظة. فعمل إيش؟ يروح يتحقق من الأمر، يترك الصحابة وهم في هذا الكرب العظيم، ويذهب ويرفع الغطاء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيتحقق أنه ميت. فيقول له إيه؟ طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب يجد سيدنا عمر يقول إيه؟ اللي هيقول سيدنا محمد مات حقت عنقه وفلان كان، فكل ده بيطلع على المنبر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذه الكلمة حينما قالها، ثم من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم ذكر الآية إنك ميت وإنهم ميتون. سيدنا عمر حينما علم هذا وقع مغشين عليه خلاص، يقول والله، بيقول ايه سيدنا عمر، انا ما كنت، وكاني اسمع اول مره، وكاني اسمع هذه الايه اول مره. هذا الفرق بين الانسان اللي ما يتحمل وعلى علو قدر سيدنا عمر رضي الله عنه، لكن ما تحمل هذه المصيبه، وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه الذي مع عظم المصيبة وعظم القرب استطاع إيه؟ استطاع أن يملك نفسه. وهكذا في مصائب المسلمين الآن تجد من القلوب وكلها على خير، من لا يتحمل، من يحصل في غزة كما تكلمنا لا يتحمل، وليش يحصل هذا وليش يحصل هذا، وين المسلمين، لا يتحمل. وهناك قلب يتمكن بتمكين الله سبحانه وتعالى أن يستخرج من هذه الابتلاءات النعم والمصالح التي ينفع الله بها المسلمين. من يعني يضعف قلبه عن تحمل هذه الأمور، هو لم يضعف قلبه لشر بل لخير، لتحقق خير في قلبه. ومن قوي قلبه لأن يستخرج الحكم، خاصة تكلم الآن على علماء الأمة لنحسبهم على خير ويعلمون الحكم من هذه المصائب. وما دورنا؟ فما تقول أن دول قلوبهم مش رقيقة؟ فرق بين، شوف عشان كده أنا وضحت لكم المثل، فرق بين فعل سيدنا عمر في هذا الكرب العظيم وفعل سيدنا أبو بكر في هذا الكرب العظيم. في واحد ما يتحمل، وإن كان سيدنا عمر معروف عنه بالقوة، ولكن سيدنا أبو بكر أقوى منه قلبا وأفضل منه وأحسن منه، ولا يجادل في هذا، هذا معلوم من الدين بالضرورة. ويجب أن يتحقق في قلوبنا جميعا حب سيدنا أبو بكر أكثر من حب سيدنا عمر، على عظم سيدنا عمر وحبنا له. سيدنا عمر، هو سيدنا عمر مشهور الحمد لله في التاريخ، فما يحتاج أن احنا نتكلم عنه. ومن نحن كي نتكلم عن سيدنا عمر؟ ولكن هذه تذكرة أن احنا نقرأ في سيرة الصحابة وخاصة سيرة سيدنا أبي بكر، لأنه شوف شيء آخر يوضح منزلة سيدنا أبو بكر أعلى من سيدنا عمر. لما برضو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت بعض العرب، شوف يجي سيدنا أبو بكر يقولي والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. سيدنا عمر يقول له يا خليفة رسول الله أتقتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال يا عمر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام الصلاة وآت الزكاة عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وهذا من حقها يا عمر. فهم وعلم في هذا الوقت، الوقت اللي إيه ارتدت العرب، يعني إحنا محتاجين نجمع الناس، إحنا هنروح نحاربهم، ده إحنا عايزين نجمع الناس اللي عمالة تضيع من حوالينا دي، وده إيه ماشي بمنهجية متمكن، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه علم وأعطاه إيه إيمان في القلب. فقال فإيه قال سيدنا عمر فوالله لما رأيت سيدنا أبو بكر علمت أن الله سبحانه وتعالى إيه شرح صدره للحق فاتبعته، واتبعوا طبعا الصحابة كلهم بقى إيه إجماع، ورجع العرب كلهم للإسلام بها. طب الأعلى من ذلك أو يمكن من المهم أيضا سيدنا خالد بن أسامة بن زيد. شوف أنا بوضح لك مناقب سيدنا أبو بكر، أنت ربما لا تكاد تفهم سياسته في هذه الظروف الصعبة، وتقول أنا لو مكانه استحالة كنت اتصرفت زي، ورغم كده تصرفات رجع للأمة الإسلامية. عشان كده سيدنا إما أبو هريرة أو أبي ذر واحد منهم ذكر والله لولا أبو بكر ما عبد الله، لأنه رجع الأمة للإيه لمجدها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من مناقب سيدنا أبو بكر. لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر وأرسل أسامة بن زيد حاكم على الشام، أمير الجيش ليحارب الشام، شوف الجيش علم بموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، يتولى سيدنا أبو بكر. يجي الصحابة يقول طيب ارتدت الناس واحنا دلوقتي بقينا يعني في حالة صعبة وحالة كرب، نرجع بقى الجيش ده يقوي بقى الجيوش، مش ده كلام العقل صح ولا ايه؟ وخلاص قال والله لا انفذ وعد رسول الله، من انا لكي ايه اتعدى على كلام النبي؟ النبي يرسل سيدنا أسامة، او يرسل أسامة، وكأن أبي بكر يتكلم، يعني النبي يرسل أسامة ويأمر ان هو يذهب، ثم انا بعد موته ارد كلام النبي؟ والله لا يمكن ابدا. ويروح سيدنا أسامة وينتصر ويرجع منتصر. طب واحد يقول لي بقى طب بس ما ده طبعا، طب ده كلام محتاج ايمان قوي فهمناه، طب من الناحية العقلية هل التصرف هذا تصرف سليم؟ لا شك سليم. طب كيف؟ يجي بقى المحللون يوضح لنا ايه، ان لما انفذ بعث أسامة العرب وال وقتها يعني النصارى الروم لما شافوا ان سيدنا ابو بكر كمل خاف، قال لا يبقى هو في جيش، ده هو مش محتاج الجيش ده، ده في جيش كبير تاني. فالرعب انتشر، وده كلام المحللين، محلل التاريخ، الرعب انتشر. طب هل سيدنا ابو بكر قصد ذلك او لا؟ لا يهم، لا يهم، المهم انه ايه، ما ايه رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش حد يجي يقول ارد كلام النبي وكلام ربنا بالعقل. انا لا اقبل كلام الله بالعقل فارد كلامه بالعقل. من انت كي ترد كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ من انت؟ بل اذا ايقنت في قلبك ان الله سبحانه وتعالى هو ايه المشرع، وان كلامه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه حق، فايه ما كان لمؤمن ولا مؤمنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنه ان يكون لهم الخيره من امرهم، صح ولا ايه؟ بل العقل ذاته متعبد الى الله، عبد. انت يجب ان تعبد عقلك الى الله كما تعبد ايه، كما تعبد قلبك وجوارحك. ولكن من عظمه الامه الاسلاميه ومن عظمه الدين الاسلامي ان لابد للامر من اسناد. ما ياتي شيخ ولا عالم ولا أعلم علماء الأمة ويقول لك افعل ولا تفعل بدون سند من الكتاب والسنة. يعني يجي عام واحد من عوام المسلمين لا يدري شيء، ويجي أعلم علماء المسلمين يقول له افعل ولا تفعل، فيقول له إيش دليلك؟ يقول له ما عندي دليل، يقول له اسم اذهب وكلامك لا يعنيني. هذه من عظمة الدين الإسلامي، إن إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا بإيه؟ بكلامه هو وبوحي النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا مقتضى ايه؟ رد بقى الكلام للشهادتين، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، ومحمد رسول الله، لا نعبد الله الا به من خلال منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء نسيت اسم الصحابي الان، هتذكروني انتم، عدي، نعم يلا ما لحقتوش تذكروني، عدي ذكر، وكان ساعتها كان نصراني اصلا، فسمع الايه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال يا رسول الله ما كانوا يعبدونهم، يعني الأحبار والرهبان ما كنا نعبدهم، فقال ألم يحرمون لكم أو عليكم يحللون لكم الحلال ويحرمون عليكم؟ قالوا بلى، قال فتلك عبادتهم إياهم، التشريع من الله، فما يجي إنسان يحلل ويحرم من غير أمر الله. فاللي يجي يقول لك ده حلال قول له الدليل، يجي يقول لك ده حرام الدليل، ما عندكش دليل خلاص اقعد ساكت متكلمش. ليه؟ لان ده مش دين بشر، ده دين رب البشر سبحانه. وهذا هو الطريق المستقيم الذي يجعلك لا تسمع ولا تطيع الا لله، وان سمعت واطعت لفلان وفلان فانت تسمعه لانه يقول لك عن الله. لما ما تسمع البشر، ولو تيقنت ان هذا الكلام كلام من عند الله يبقى تطيع، صح ولا ايه؟ يبقى تطيع. ليه؟ لان عقلك متعبد، وهذا معنى الاتباع. يبقى نحن ايه؟ لا مبتدعون ولا عاصون، وانما متبعون. ما معنى الاتباع؟ ان تتبع الشرع بالدليل، تتبع كلام الايه العلماء والمشايخ على عيني وعلى الراس، بس بالدليل. اللي يجيب لي دليل على عيني وعلى الراس، اللي ما يجيبش دليل لا سمع لكم ولا طاع. هذا لأن إيه؟ ميراث. هذا الكلام ليس كلام من العقل، وإنما كلام ده ميراث الأنبياء، وميراث النبي لابد أن يكون بالدليل من الوحي. وهذا الدليل وهذا لا يتحقق في دين إلا دين الإسلام. يعني أنا على بعض العلم بكتب الأديان الأخرى، وتجد كثير طبعا هذا بسبب دراستي الجامعية، تجد كثيرا من كلامهم ليس له أصل من الشرع، وإنما فقط يقول فلان هكذا والقسيس هكذا بمحض العقل، وليس هناك دليل حتى من كتابه. وهذه أمة الإسناد ميزة عظيمة في الإسلام. واحد، أن كلام الله سبحانه وتعالى بالسند إليه، ذلك اللي حفظ القرآن كله واخذ الإيه الإجازة تجد من فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة لفظا ومعنى. شد حيلك عم ماسو ماشي، ولو حفظته يبقى عرفتي، حتى لو ما كنتش موجود في ألمانيا أحب أن أنا أعرف هذه المعلومة إن شاء الله. فشوف من فلان عن فلان عن إيه، شوف يكفي أن تبقى أنت واخد ورقة، ورقة أولها من تحت اسمك وأعلاها اسم الله، وتلبس أبوك تاج يوم اليوم صح؟ يبقى أكبر ده. طب معلش هستسمحكم حد يفتح لابني، الله يجازي خير. ها بس لسه ما ختم القرآن. فالله اليوم عندهم تدريس العبادات والصلاة. ادخل يا حمزة ادخل، اتفضل حبيبي والسلام عليكم، ادخل يلا تعال يلا يلا يلا يلا يلا سريع سريع سريع. ايه جزاك الله خير ما شاء الله. ما شاء الله، ايه ايه العباية الطيبة هذه ما شاء الله، تعلمت الصلاة الحمد لله. يلا خد كرسي واجلس يلا ماشي، اسمع الدرس يلا يلا عشان انا عشان اكمل. اتفقنا؟ جزاك الله خير. يلا يلا يلا طب خلاص هو خليه خليه جيد. فانك يبقى هذه الشهادة، يبقى اسمك من تحت واسم الله سبحانه وتعالى من فوق وبينكم سوا. يا الله ما أعظم شهادة، ما أعظم شهادة، حاجة عظيمة جدا عظيمة جدا. نعم احنا كنا بنتكلم فيه بقى، مين اللي فكر؟ انت يا شيخ حساب يلا، انت اللي معاك الكلام. يا عبادي إنما في أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يؤمن فلا يلومن إلا نفسه. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه يا عبادي إنما هي إيه أعمالكم، مش إحنا قلنا ربنا قال كلكم جائع كلكم ضال إلا من هديت، كلكم عار إلا من كسوته، لا تبلغوا نفعي لا تبلغوا ذري. ربنا سبحانه وتعالى قدم الحديث بإيه، بيوضح لنا ان احنا مفتقرين اليه وانه مستغن عنا له كمال الغنى سبحانه. ثم بعد ذلك يقول بقى في الاخر انما هي ايه اعمالكم. ومن جمال الكلمة شوف النبي صلى الله عليه وسلم اوتي مجمع الكلمة، لم يقل انما هي اعمالكم اعدها لكم، وانما قال ايه احصيها. ما الفرق بين الاحصاء والعد؟ العد يكون ايه بالكم، أما الإحصاء بالكم والكيف. وده يخلينا نفهم إن إيه، إن مش بالعدد بس، العدد مهم ومطلوب بس مش بالعدد. ما تجيش تركع لي 10 ركعات وما تفهمش منهم ولا قلبك يحضر في ركعة واحدة. فرق بين واحد بيصلي جنب واحد، الاثنين بيصلوا بيأدوا نفس الحركات نفس الأعداد، ولكن هذا هذا متصل بإيه بالسماء. فرق بين ده وصلاة ده وصلاة ده بين السماء والأرض. طب ما الفرق؟ ما الفرق؟ الفرق في ايه؟ في القلب. ما هو ده بيأدي نفس الجوارح بتعمل نفس العمل، ولكن ايه الفرق؟ الفرق في القلب، الفرق في القلب. وكذلك الفرق بين الإسلام والإيمان في ايه؟ في القلب. والفرق بين الإيمان والإحسان في ايه؟ في القلب. ولذلك الله سبحانه وتعالى ينظر الى ايه؟ الى قلوبكم، صح ولا ايه؟ ينظر الى القلب. ولذلك القلب مهم جدا في الخشوع، والقلب هو الملك والجوارح جنود. لو استقام القلب حقيقة يستقيم الجوارح، لأن الجنود ما هو الملك هيدي أمر للجنود أقف ثابت وانت بتصلي، ما تقعدش ايه تعمل هنا وهنا وتفكر في أمر من القلب. ليه؟ القلب مستحضر عظمة الله الملك سبحانه، فايه فتخشع الجوارح. الملك خاشع، الملك هنا اللي هو مين؟ القلب خاشع، فالجوارح الجنود. يعني بالله عليك يبقى الملك قاعد ساكت وخاشع وخايف والجنود قاعد عماله ترقص، ما يمكن تخشع الجوارح. سيدنا عبد الله بن عمر كان يرى في وجهه خوف شديد وهو يتوضأ، مش واقف بيصلي وهو بيتوضأ، فبيسألوه قال له انت الا تعلم لمن انا ذهب؟ ايه، شوف الاستعداد الذهني قبل الشروع في العمل، انه ايه، انه هو بيستحضر انه دخل على ربنا وهو بيتوضى. ذلك اوعى تفتكر ان الطهارة طهارة الجسد فقط، اوعى تفتكر كده، لا، ده الطهارة ايه، انت محتاج انك تطهر جسدك بالوضوء وتطهر قلبك بالايه، بالاستحضار. حضر نفسك وانت داخل على الملك. ليه؟ لانه ده الملك سبحانه. ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فايه، ما قالش فليحمد نفسه، فليحمد الله، لان الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل، اعطى، علمنا القران، ثم اعطانا العقل والقلب ويسر لنا فهم هذه الامور وتعلمها. ثم مجرد ان الواحد يقول يا رب طيب انا عايز امشي في الطريق، تلاقيه يوفق، يبعت له واحد يعلمه، ويبعت له واحد يديله مال ايه، يساعده عشان يفك ازمته، عشان ايه، ربنا سبحانه وتعالى يريد ان العبد الطيب هذا ينشغل به عن غيره، فربما يحلله مشكلته الدنيوية، مش عشان ربنا يريد فقط مصلحة دنيوية منه، وان كان هذا طيب ان يحلله مشاكل الدنيوية، لكن يحلله مشاكله الدنيوية عشان ايه، عشان فقط ينشغل به هو، عشان ربنا يريد ان يختص به هو، عايز قلبه ربنا سبحانه وتعالى يغار على قلب العبد اللي عايز يروح لربنا ومش عارف، فيحلله مشاكل الدنيا عشان ايه، عشان لما يجي يصلي يبقى قلبه خاشع. ما انت لازم شاطر يا حمزة ما شاء الله، ولازم تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ايه، لا شريك له. فالمتفرد بالكمال والجمال سبحانه يحب ان ما يكونش في قلبك شريك غيره، وما يكونش ايه في قلبك شريك، ولا تحب غيره، ولا تخاف من غيره، ولا ترجو غيره. شوف ده، دي لان ربنا سبحانه وتعالى جميل وبيغار على عباده المخلصين الصادقين. ولذلك خلي بالك لما عباده اللي هم الخواص هؤلاء ده ما يسيب لهمش، يعني ما على الوحدة يغلط غلطة على طول يخلصوا أول بأول، يخلصوا أول بأول. ليه؟ ما هو مش عايز يبقى في قلبه حاجة. أصل احنا دايما الموضوع بالنسبة لنا ايه، حساب عملنا سيئة اغفرها، طب اتغفرت، بس في مشكلة قد تكون أكبر من السيئة ذاتها، أثرها في القلب. ما هو أنت ممكن تبقى بتعمل معاصي وربنا غفرها لك، بس إيه، المعاصي دي لسه في قلبك يا عيني، مش قادر، ولا معاصي في قلب، مش قادر، عايز أقوم لربنا، أثر المعاصي في القلب بخليني مش قادر، قاعد إيه، من اللي ربنا ابتلاه بالنظر تاب وربنا غفر له، بس إيه، مش قادر، الموضوع مأزم له حياته، مش عارف إيه، مش عارف يركز في حياته، مش عارف يركز في خشوعه، مش قادر. اللي ربنا ابتلاه بشرب، او ربنا ابتلاه بحب امرأة في الحرام، او ربنا ابتلاه به، ولو تاب يبقى اثر هذا الذنب في القلب يعيقه عن الذهاب لربنا. يبقى اذا مغفرة الذنب شيء، وان ربنا ايه يطهر القلب شيء تاني. فلذلك ايه، اوعى تقول انا هعمل ذنب وربنا هيغفره، بقى ممكن ربنا يغفره، ان شاء الله ربنا يغفره، بس انت تضمن منين ان قلبك يبقى ايه، يبقى صافي بعد الذنب ده، انك ترجع تتعبد لربنا زي ما كنت بتتعبد، تضمن دي منين؟ الناس ربما تستسهل تقول ايه، مش لسه قايلين من شويه سيغفر لنا، صح ولا ايه؟ ما قالش حتى، شوف بناها للمجهول، ما قالش حتى رب اغفر لي، قال سيغفر لنا. ناس بايه تستسهل، وربنا غفور رحيم ويحب ان العبد يغلط فيغفر له، ولكن تضمن منين ان قلبك ده يرجع لك تاني؟ مش انت بالله علي، وده بتحصل لنا كلنا، تبقى في اوقات حاسس بخشوع وفي فجأة كده تلاقي كل حاجة طالت، نفسك تقوم تصلي ركعتين تجيب قلب تاني مش عارف، ذنب عملته اثر في هذا، مش قادر ترجع قلبك تاني، تفضل تبكي يا رب رجعني، يا رب ردني اليك ايه مردا جميلا، شوف يا حي كلمة جميلة في الصباح والمساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك إيه لا تأكلني إلى نفسي إيه مش الثانية طرفة عين لا تأكلني إلى نفسي. لابن القيم يقول إيه إن الهدى كل الهدي إن ربنا سبحانه وتعالى يتوكل أمرك إن ربنا يتولى أمرك والمصيبة كل المصيبة إن ربنا يأكلك إلى نفسك إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى الأمر يعني يتولى أمرك. شوف أجمل شيء في الدنيا كلها إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى أمرك إن أنت تفوض أمرك لربنا. يعني تقول إيه يعني ودي دي مقامات. المقام الأول واحد إيه يريد شيء من أمور الدنيا فيدعي ربنا بيها يا رب أنا وكلتك إنك تحقق لي هذا الأمر هذا طيب ليه لأنه تعبد إلى الله بإن حاله أمر من أمور الدنيوية. في واحد مقامه أعلى يريد أمر من أمور الدنيوية ولكن إيه يستحي من ربنا إنه يطلب أمر من أمور الدنيا. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود فقال له يعني تريد كذا تريد كذا فقال له والله ما طلبت الدنيا من خالقها أفأطلبها منك. لما قال له اسألني اطلب مني أو تريد كذا قال له ما طلبت الدنيا من خالقها أفأطلبها منك أنت. ففي واحد يستحي فيوكل أمره لله ويقول له يا رب اللي انت شايفه خير ليا هذا اللي مش شايفه خير اصرفه عني فايه اللهم وفقني لما تحب وترضى من أمور الدنيا. يبقى الحاجة في قلبه ويستحي. شوف ورد عن ستنا عائشة إنها قالت يا رب ارزقني من نسل النبي من النبي صلى الله عليه وسلم ولد لم يرد. طب هل ده أجمل عطية ولكن إيه والله أعلم كما ذكر بعض المشايخ استحيت من ربنا إنها تطلب منه أمر من أمور الدنيا وإن كان هذا أمر جميل ولكن الأتقياء هؤلاء خواص الخلق هذه مرحلة مقام عالي يا إخوة يعني مقام عالي. سيدنا أيوب ما شوف سنين سنين ربنا ابتلاه بالمرض وما دعا الله أبدا إنه يشفيه. إمتى دعا ربنا إنه يشفيه؟ إمتى؟ لو حد راجع قصة سيدنا أيوب لما إيه اتهموه قوم الكفار إن ما أنت لو كنت من على حق ما كان ربنا شفاك. فخاف على الدعوة خاف إن الناس تفتن بهذا وإن تفهم غلط. وشوف حتى لما دعا قال إيه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين حتى ما قالش ربنا يشفيك. شوف استحي مقامات. طب هل معنى كده إن الواحد ما دعيش ربنا إنه يشفيه؟ لا ادعي طبعا ادعي ما في مشكلة ولكن إيه مقامات. ما أنت ما تجيش إحنا في فرق بين مقام الإحسان ومقام الإيمان ومقام الإسلام يا حبيبي فرق بين هذا. انتظر خلاص فاضل لنا حبة صغيرة ما هو بتاعي يا حبيبي خلاص اي نعم حاضر يا حبيبي. فشوف فمقامات فلا تنكر على ان انسان هذا مقام وهذا مقام. ما كان الصحابه ما كان يدعو بامور الدنيا الا الضرورات طبعا الا الضرورات جيد. فهذه مقامات فادعي ادعي كل شيء هذا خير ولكن هناك مقام اعلى بقى من كل ده وهو ايه ان يدعي بامور الاخره وان يركز كل تركيزه على امور الاخره ان ربنا يوفقه في إنه يكون في الفردوس الأعلى من غير مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير حساب ولا سابقة عذاب وأن الله سبحانه لا الله لا يحرمه من لذة النظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشية. قولوا أمين دي أعلى حاجة أعلى حاجة. فمع دي الدنيا كلها ولا لها أي قيمة. وأختم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا واحد قالوا يا رسول الله رأيت إن أجعل لك ربع دعائي أو صلاتي قال صلاتي فقال خير وإن زدت فهو خير لك. هو ما معنى صلاته هنا يعني إيه صلاته مش الصلاة اللي هي الصلاة المعروفة هذه هنا الصلاة هنا المقصد اللغة يعني الدعاء يعني يدعي يعني يجعل كل وقته حيجي يدعي يجعل الوقت كله اللهم صلي على سيدنا محمد يعني يصلي على شهيد. فقال وإن زدت فهو خير لك قال أجعل نصفه قال وإن زدت فهو خير لك قال أجعل كله قال إذن شوف بقى تكفى ايه همك ويغفر ذنبك. يعني ايه يعني خدت الدنيا والاخره. ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم ايه لا قال له اذا يكفى همك ويغفر ذنبك يعني خدت الايه يعني ربنا يتكفل بدنياك اي حاجه انت محتاجها ربنا يديها لك من غير ما انت تطلب ويتكفل بآخرتك يغفر لك ذنوبك. ولذلك ورد في الحديث القدسي إيه؟ في الحديث القدسي إني من شغلته من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته إيه؟ أعلى أو فوق ما أعطي السائلين. طب هو السؤال مقال ربنا ادعوني أستجب لكم، أيوة نعم ادعي ربنا، هذا أمر أعلى منه إنك تنشغل بالذكر عن الدعاء وتجعل الدعاء للآخر. وإن فعلت هذا وهذا طيب، يعني لا ينكر أحد على أحد، هذه مقامات تمام، وكل واحد وقلبه وحسب ما يتحقق له في قلبه. ولكن المقصد هنا إيه؟ شوف ده ربنا اللي بيقول يا أخوة في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي، يعني إيه؟ الدنيا بالنسبة له مش شغلها، مركز في إن ربنا يبقى راضي عنه وإن هو بيتلذذ بجمال الذكر، فانشغل بالذكر وما بقاش عنده وقت للدعاء. فمن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين، لأن انشغل بربنا عن الدنيا. وافعل هذا وافعل هذا وفي كل خير إن شاء الله. نعم، وبذلك يكون انتهينا. معلش سامحني أول بس بعض الأبيات الشعرية وأكون ننتهي بها. قال الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مصدره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذا في إيه؟ في الظلم. ثم قال آخر: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء. وأقول هذا خاصة للناس اللي إيه؟ اللي بنقول لهم ما تنامش يوم من غير ما تدعي لأهل غزة، يقول لك والدعاء هيعمل إيه يعني؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله إياكم. سبحان الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم.